أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم برنامج جنة الأعشاب، برنامج مفيد، فوائد عظيمة بقدمها حتى الناس تستفيد، خصوصا الفقراء والمساكين اللي ما معهم يروحوا لدكتور، ولا ما معهم كشفية، ولا معهم ويتصوروا صورة أشعة، وبتكون عندهم كثير من المشاكل الصحية. فبحب في برنامجي إني أرجع الناس لأيام أجدادنا، أيام العجائز. أنا أحب العجائز ووصفاتهم، المجربات من الأعشاب، الطب البديل، والله هو الأهم. المجربات برد على استفسارات الناس، بحاول أقدم ولو معلومة بسيطة. حسن خليفة ما بحاول أعمل خلطات بالأعشاب للناس، يعني أعطيهم كذا عشبة يخلطوهم مع بعض، إلا إذا عشبة أو عشبتين أمينات، لأنه بكون حريص عليكم، لأنه مش كل أجسامنا واحد، ولا كل أعمارنا واحد، ولا كل وزننا واحد، ولا كل دمنا واحد نوعه. لكن كل بداية حلقة بذكر فوائد الأعشاب وأضرارها، وبحذر من تناول الأعشاب من دون ما يكون عنا أي شيء. ناس بتقول لك أنا مدمن أعشاب، طب ليش؟ إيش المشكلة عندك؟ بحكي لك لا والله هيك أنا أحب أتناول الأعشاب. ما بصير. اتناول الزعتر مو مشكلة، اتناول اليانسون مو مشكلة، اتناول بابونج مش مشكلة، اشرب قهوة مش مشكلة، اشرب كاكاو مش مشكلة، لكن بعض الأعشاب إلها مخاطر وإلها مدة للاستخدام. والأعشاب لا تعطى لكبار السن اللي عندهم مشاكل القلب وبتناولوا أدوية، أيضا اللي عندهم السكر وبيتناولوا أدوية. ما بصير نخلط ما بين هذا عنده سكري نعطيه وصفة للسكري وهو بتناول دواء، ما بزبط. أو واحد بيتناول مميعات أو مسيلات الدم ونيجي نعطيه وصفات مسيلة للدم، أو العشبة مسيلة للدم، ما بصير. مثل الزنجبيل والقرفة وجنكا بيلوبا والثوم. فأنا بكون حريص عليكم، أظني أني أنا بجتهد أنه حسن خليفة بحب أنه أكون حريص بشكل على الناس. كثيرين بيقرأوا وصفات من خلال النت وبتصلوا علي بحكي لك أنا والله أخذت وصفة من وصفاتك اللي هي العشبة الفلانية والفلانية والفلانية، والله أول مرة أكون سمعان فيها، لا أنا كتبها ولا أنا حكيها. على مدار 20 عام وأنا بقدم هذا البرنامج على القنوات العربية، ما أعرف. بنحكي للحامل ممنوع تتناول أعشاب وخلطات، تحكي لك أنا سمنت بالحمل بدي أنحف. طيب يا أختي خلصي حملك أول شيء، لأنه بتضري جنينك، صحيح؟ وبعد شوي بتجدها بعتيت لك رسالة بتحكي لك معلش أنا حامل ممكن أتناول هذه العشبة، كأنك بتحكي على الفاضي. مش كل الناس واحد، ولا كل قدراتها العقلية واحد بالنسبة لي، مع احترام الشديد للكل. يعني في ناس ما تخاف على نفسها ولا على البيبي اللي ببطنها، لكن احنا بنحكي للناس البسيطة. انا احب البساطة واحب الناس البسيطة، لكن في ناس تحاول، ما اعرف، هي تكون موصي انه انت بتتناول مميعات دم ممنوع عشبة، برجع بسألك بصير اني اخذها؟ يا رجل ما بصير. بالاعشاب انت ما بتاخذها شمة هواء ولا تستطعم فيها فقط، بالعكس انت ماخذها بقصد التشافي، وتاخذ فوائدها وتاخذ خصائصها. ما بيصير. هذا جنة الأعشاب، هذا خبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة. نعم من الله سبحانه وتعالى علينا، أنعمها من الطبيعة، وجدها بين إيدينا نتناولها ونستفيد من خصائصها لأبداننا، لدمنا، لصحتنا، لصحة شعرنا، لصحة عيوننا. الرمان هذه الثمرة العظيمة الفائدة، عظيمة الفائدة، غذاء ودواء أجدادكم، والله كانوا يتناولوها أكل أو عصير وقشورها ولبة، لكن كانوا يعرفوا إنها علاج وبتقوي دمهم وبتخلصهم من السموم الموجودة والشوائب اللي بدمهم. هذا الغذاء الطبيعي وهذا الدواء الطبيعي الرمان، سبحان اللي خلق الرمان. الرمان من الفاكهة المفيدة لصحة الإنسان بشكل عام، وفوائدها لا يمكن حصرها. ليش؟ لأنه مفيدة في حل الكثير من المشاكل أو علاج كثير من المشاكل، مثل الضغط، مشاكل الضغط والقلب، والمساعدة في التخسيس، بتساعد بالتخسيس، وإلها قيمة غذائية عظيمة، ما شاء الله ما شاء الله. بالرمان، كوب من الرمان، من عصير الرمان المتوسط، شوفوا شو بيحوي أو بيحتوي من الألياف ومن البروتين ومن الدهون، فوائد عظيمة لأبداننا. أيضا فوائد الرمان حتى شربه ببين على بشرتنا وصحة بشرتنا، وما في شيخوخة بعون الله سبحانه وتعالى. أجدادنا ما شاء الله على خدودهم، ما شاء الله على نظرهم زمان، مش مثل أولادنا لابسين نظارة يروحوا على المدرسة ما يقرأ قدامه، وإحنا ما نقرأ. كانوا يستفيدوا من النعم، والبعض بيجد صعوبة في تقشير الرمان، بيمسك الرمان ببلش يقشر فيه ما بيعرف، لكن الرمان بندحرجه على بلاطة على الطاولة، وبنقسمه بعد ما ندحرجه من النص، وبنضغط بنطبل عليه بتنزل الحبات، سهلة. دحرجوه بإيديكم مرة مرتين ثلاث، اقطعوه من النص، اقلبوها، دقوا عليها هيك، بتنزل حبات الرمان. أبدا سهل. عصير الرمان لصحتنا طاقة، هي من الفاكهة المفيدة لجسمنا، وبتحتوي على مضادات الأكسدة، وبتساعد بشرتنا على الحفاظ على رومانسيتها وروحها. فيش روح لبشرتنا، تعبانين، ما عم بننام، قلق ووسواس وأكلنا مش صحي، ما بالكم لما نتناول شيء طبيعي. والله يا أخوان، والله برد الروح للبدن وبقينا من الأمراض. أروح أعمل عصير رمان ولا أروح على السوبر ماركت أفتح الثلاجة أخذ عصير بكيت ولا عبوة عصير، أنا مش عارف إيش هي، أمانة الله عليكم، أمانة. أنو لصحتنا أفيد؟ مين لأبداننا أفيد؟ الله يرحم أجدادكم وأمهاتكم وآباءكم. إذا عصير الرمان اللي بتناول وبعتاد على تناول عصير الرمان عمره ما بحس إنه عنده نسيان، بنشط الذهن وبسرع بزيد في سرعة الاستيعاب، يعني جدا مفيد للحفظ والتركيز والنسيان وغذاء، والله وإنه دواء. وأيضا بجدد الرمان خلايا أبداننا، خلايانا بتتعب